عليكم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الباب التاسع من أبواب الحجج، باب التعاجب والتعجب. هذا الباب المصنف أدخله في صلب علم الأصول، مع أن كتب بعض الكتب الأصولية القديمة مثل كتاب الشيخ الأنصاري جعل بحث التعادل والتراجيح ضمن خاتمة علم الأصول، والظاهر أن الحق مع المصنف لما سنبينه من أن التعادل والتراجيح يقتضي أن يفهم فيه كما في الواقع. الفقيه ربما يفصل دليلا واحدا أو مجموعة من الأدلة على حكم شرعي فيبقي تلك الدليل، وهذه هي الحالة العامة السائدة لدى الطلاب في الأحكام الشرعية، باعتبار أن لله تبارك وتعالى أحكام وهنالك أدلة أيضا تدل على هذا الأحكام. لكن باعتبار الظروف السياسية التي حكمت على المسلمين منذ صدر الأول استدعت في بعض الأحيان أن تصدر روايات وأدلة هذه الأدلة تكون متعارضة، بحيث نشوف دليل كل دليل كل واحد من الدليلين صحيح في ذاته، ولكن يبتلى بوجود دليل مخالف، بحيث كل دليل من الدليلين ينفي مدلول الدليل الثاني، مما يدفع الى ان يقع الفقيه في حيرة من الامر ماذا يصنع فيما اذا تعارضت الأدلة. مثال مثلا هذا هو المثال اللي هو عملي، تطهير البول بالماء القليل. بعض الروايات عندنا تقول البول يطهر بالماء القليل بالمرة الواحدة بالسكتة الواحدة، في المقابل بعض الروايات وهي صحيحة ومعتبرة لدى بعض الفقهاء تقول أن البول يظهر بالسكبة الواحدة بالماء القليل. في مقابلها أكو بعض الروايات تقول لا، البول لا يظهر بالسكبة الواحدة إذا كان الماء قليل وإنما بالسكبتين، وفي كلا الروايتين أكو جمهر من الفقهاء فاتين قسم من الروايات، جماعة قايلين مرة واحدة جماعة قايلين مرة. الفقيه هنا شنو موقف؟ ماذا يصنع فيما اذا تعارضت الادله؟ مثال اخر، الصلاه في يوم الجمعه في ظهر الجمعه، قسم من الروايات تقول في يوم الجمعه صلاه الظهر هي الواجبه، قسم من الروايات تقول صلاه في يوم الجمعه صلاه الجمعه هي الواجبه. كل الأدلة صحيحة، منها الجهة الأدلة صحيحة، منها الجهة من الأدلة صحيحة، فمن جهة الدليل أكو تعادل أكو تكافؤ، بس المشكلة الفقيه ما يقدر يفتي. ليش؟ لأن مدلول كل واحد من الدليل ينافي مدلول الدليل الثاني، فماذا يصنع في مثال البول؟ الروايات التي تقول السكتة الواحدة تكفي، معناته الثاني يكون جاء لو الروايات الثانية اللي تقول تكبتين يعني السكبة الواحدة مو كافية، ماذا يصنع الفقيه؟ هذا هو يسمون بحث التعادل وبحث التراجيح. التعادل يعني هذا الدليل مع الدليل المعارض من ناحية الفهم صحيح، من ناحية الظهور صحيح، من ناحية الدلالة صحيح، من ناحية الجهة صحيح. الدليل الثاني لمس هذه الجهات الأربعة أيضا صحيح. فمن ناحية الدليلية متكافئان، هذا يعادل هذا، هذا يكافئ هذا، مو واحد أقوى وواحد أضعف. لأن إذا قرأتنا واحد قوي وواحد ضعيف إحنا نتعادل معه، القوي يغلب الضعيف. فإذا صار عندنا تعادل في الأدلة ينبغي للفقيه أن يتخذ موقفا. ما هو موقف الفقيه؟ هذا هو اللي الآن نريد نفهمه، اللي نسميه بحث التعادل وبحث التراجع. وفي الواقع هذا من أهم المباحث الأصولية. ليش؟ لأن هذا يلازم يواكب مسيرة الفقيه من أول الفقه إلى آخر الفقه. وما أكثر الأدلة المتعارضة، إما إمارات متعارضة أو أصول عملية متعارضة أو شهرات متعارضة أو إجماعات منقولة متعارضة، فهو يعد من الأدلة اللي وقع فيها التعارض. أي مصنف مقسم المبحث إلى أمور. الأمر الأول معرف التعارض، التعارض يعني شو. الأمر الثاني جاي بين شروط التعارض شو. بعدين نيجي نبحث في أن التراجيح يا نوع من المرجحات لازم نعمل بيها، يا نوع من المرجحات بلا. طبعا هنا اكو فذلك، هاي الفذلك لازم نبين، وهي ان التعارض في الأدلة عندما يقع هذا لا يعني ان الشارع هو متناقض في بيان الحكم الشرعي، لان الشارع حكيم، الشارع عالم مطلق، له حكم واحد والى احكام متعددة. من جهة ثانية هو ايضا لا يقع في التناقض ولا يريد ان يوقع العباد في التناقض. فمن جهة للشارع حكم واحد مو حكمين، من جهة الشارع عالم وحكيم لا يعمل التناقض، من جهة الشارع لطيف وحكيم لا يوقع عباده في التناقض. بس شلون يعلق على التعارض في الأدلة؟ شلون الرواية عن الإمام الصادق تقول البول يصفر بالسكنة الواحدة في الماء القليل؟ الرواية عن الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام تقول شلون هاي صار؟ الجواب هذا اللي صاير مو من الشارع، هذا اللي صاير بجهلنا. يعني في الواقع للشارع حكم واحد، دليل واحد، حجة واحدة، اختلطت بلا حجة، اختلطت بلا دليل. فعند الله وفي مثل الواقع حكم واحد ودليل واحد، ولكن اشتبه على المكلف الأمر. مثل ما إذا سقطت قطرة بول في أحد الإناءين، بحيث يصير عندك علم بأن واحد من الإناءين صار نجس، بس ياهو أنت لا تدري، مو عند الله مو معلوم، عند الله معلوم أي الإناءين هو اللي نجس، لكن عندك كمكلف أنت جاهل. هنا نهم اللي أدل اللي واضح إلينا متعارضة، مو هي بذاتها متعارضة، جهل الفقيه جهل المكلف هو الذي أوقعه في التعارض. لذلك احنا لازم نسميه هذا مو تعارض الأدلة إلا من باب التسامح، وإنما تعارض الحجة بلا حجة، الدليل بلا دليل، واحد منهم في متن الواقع حجة، واحد منهم في متن الواقع ليس له حجة، لكن عليك اختلاف. بس التعارض يعني شو؟ طبعا التعارض المذكورة للتعارض كثير. التعارض صيغة تفاعل، مفاعلة وتفاعل، التفاعل يعني شو؟ يعني طرفين، واحد يفعل في الثاني، واحد يعارض الثاني. التعارض من العرب، معنى الحكم العرب، العرب يعني الطاري والطاهر، هذا خلي معنى. فرد معنى العرب مقابل الطول ومقابل العمر، ونقول عرب الطول والارتفاع واحد من هذا. في كلا المعنيين المبنى المرحب. ليش؟ لأنه إذا قلنا التعارض مأخوذ من العرب يعني الطاري والظاهر، باعتبار أن الدليلين واحد منهم يعارض الثاني، واحد منهم يحول دون جريان الثاني، يعني شنو؟ يعني كل واحد منهم يريد يكسر الثاني ويظهر عليه ويبدو عليه يتغلب عليه حتى يكون هو اللي مخبر. فهذن في هذا مثال البول والماء القليل، الروايات التي تقول التكلة الواحدة تكسر لك الرواية وتظهر عليها لدى الفقه. هذه الروايات بالعكس تكسر الأولى وهي تظهر لها عندها. إذا أخذنا بمعنى العرف في مقابل الطول، هذا أيضا صحيح. ليش؟ لأن هذين كلا الدليلين باعتبار اثنيناتهم صحيح، واحد منهم يصير في عرض الثاني، ما يصير في طولة، لأن إذا صار في طولة اللي مقدم رتبة أقوى فيقدم. أما إذا تكافأ الدليلان واحد منهم يصير في عرض الثاني، واحد منهم يصير معادل للثاني، واحد منهم يصير مواجه للثاني. لذلك إحنا نحتاج إلى تعارضت الأدلة وتكافأت وتعادلت، هل هناك خصوصيات ومميزات لبعض الأدلة حتى نرجحها عند التعادل أم لا؟ هذا هو موضوع البحث. يعني الأدلة عندما تتساوى، هل أكو جهات مرجحة لبعض الأدلة على البعض الآخر بعد فرض التعادل والتساوي أم لا؟ هذا اللي مشهور الأصوليين يقول نعم، أكو هنالك مرجحات عند تساوي الأدلة يجب على الفقيه أن يأخذ بها حتى يرجحها، مثل الأفضلية. هذه الرواية ناقلها صادق وهذه الرواية ناقلها صادق، ولكن واحد أصدق من الثاني على الأفضل يقدم، يعني الرواية اللي ناقلها أصدق يقدم، واحد منهم أعدل من الثاني، هاي الرواية اللي ناقلها أعدل يقدم، واحد منهم مخالف للعامة، هاي الرواية المخالف للعامة يقدم. وهو يأكل مرجحات وخصوصيات إن شاء الله بعد ذلك. بس الشيء اللي صاير بين الأصوليين شنو؟ أن المرجحات هل هي موقوفة أم هي واسعة؟ يعني هل نكتفي بترجيحات الأدلة على ما جاء به نص الشريعة؟ لا، يكفي ما جاءت به نفس الشريعة وما يعتبره العقلاء مرجحا. هذا أكتب عليها رح نجي إن شاء الله فيها. فشنو صار مع التعارض؟ التعارض تنافي بين مدلولي الدليلين، بحيث كل واحد منهم يكذب الدليل الثاني. إحنا الفقيه يحتاج إلى حل. ما هو الطريق لدى العمل هنا؟ هذا بالنسبة إلى معنى التعارض. حتى أن التعارض أكو شروط. شروط التعارض سعر هاي اللي المصنف ذلك. الشرط الأول أن لا يكون كلا الدليلين قطع، ولا يكون كلا الدليلين ظني فعلي، ظني وفعلي. ثالث، أن لا يكون كلا الدليلين واحد قطعي وواحد ظني. لازم يكون بعد شيكم لازم يكون كلا الدليلين ظنيين، واحد منهم فعلي واحد منهم شيء. في هاي الحالة يفعل ليش؟ أما بالنسبة إلى الأول وبالنسبة إلى الثالث فتعارض ما قلنا. ليش؟ لأن من البداية دليلين فرعيين مو معقول يتعلقان بشيء واحد. الإنسان إما له علم بوجود الشيء أو عند عدم العلم جهل له بعدم الشيء أو بوجود الشيء. مو معقول أن يكون للإنسان هم علم بوجود صلاة الظهر وهم عند علم بوجود صلاة الجمعة. ليش؟ لأن القاطع يعني الانكشاف التام للواقع، ومو معقول الواقع يكون إلى انكشافين وللإنسان العالم إلى كشفين. مو معقول. طبعا ليش؟ صبر المتواترين، صار الصبر متواتر يقول لك صلاة الظهر واجبة، صار الصبر متواتر يقول لك صلاة الجمعة واجبة. تعارضنا للمتعارض تعارض في كلا الروايتين الطبيعية، لأن التواتر شيء بيدل في القطع، هذا محال يقع في التعارض. ليش؟ الإنسان الموضوع الإنسان إذا قامت له رواية متواترة في وجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر هو هذا الصح. بعد مو معقول يكون للإنسان علم تام بوجوب شيئين، هم صلاة الجمعة وهم صلاة الظهر اللي هي متعارضة. مثل ما إذا قالوا لك أنت تعلم بأن النهار الآن موجود؟ يقول نعم. تعلم بأن الليل موجود؟ يقول نعم. معقول اجتماع الليل والنهار؟ ها؟ فالدليلان القطعيان لا يقع بينهما تعارض. لماذا؟ لاستحالة جمع النقيضين عند الكاشف وعند الواقع. اثنين، ظن فعلي شلون؟ يعني هل عندك ظن فعلي حقيقي بالفعل الآن متحقق بوجود صلاة الجمعة؟ في نفس الوقت عندك ظن فعلي متحقق بحرمة صلاة الجمعة، معقول هذا؟ لا، نفس القضية. ليش؟ لأن إذا عندك ظن بوجود صلاة الجمعة الآن عندك ظن، ها؟ هذا معناته أنه صلاة الجمعة 70% 80% مطابقة لها. إذا في نفس الوقت صار عندك 70-80% كظن فعلي على حرمة صلاة الجمعة، شو يصير عندك؟ نفس القضية. من جهة أخرى إذا كان عندك خبر متواتر يقول لك صلاة الجمعة واجبة، عندك خبر واحد يقول لك صلاة الجمعة حرام، شو تسوي؟ تعارض أكو؟ لا. ليش؟ لأن واحد من الدليلين قطعي، واحد من الدليلين شنو هو؟ ظني. خبر واحد ظني، خبر المتواتر شنو هو؟ قطعي. يتقدم القطعي تعارض، واحد قوي وواحد أقوى، يقدم الأقوى. لعاد شو يتقع التعارض؟ فيما إذا أقوى دليلين، واحد منهم ظن فعلي، واحد منهم ظن شيء. انت الان واقعا عندك رواية صحيحة، خبر واحد افادك الظن بوجود صلاة الجمعة، انفرد رواية اخرى لها شأنية المعارضة مع هذه الرواية، هم صحيحة هم معتبرة، بس انت في ظنك في احتمالك ان هذه اقوى، هاي الرواية الأولى أقوى، لكن في نفس الوقت ما تقدر أن تتجاوز ذيك الرواية، ذيك أيضا قوية، واحدة ظن فعلي وواحدة شنو هي؟ ظن شخصي. لا، ظن شأني. الظن الشأني يعني الظن النوعي، الظن الفعلي يعني الظن الشخصي. أنت في ظنك ترجح هذه الرواية، تفضل هذه الرواية، ولكن لأن الظن الشخصي مو حجة في الأصول، الظن النوعي هو الحجة. هذيك الرواية اللي أنت اللي تقول صلاة الجمعة حرام، عموم المكلفين عموم العقلاء يعتبروها صحيحة، بس أنت موسوس عليه، أنت مشكك فيه. فمن جهة عندك ظن بصحة هاي الرواية اللي أنت تعتقد فيها، من جهة أخرى ظن نوعي على عكس هذه الرواية، اثنان يقع. شو يصير؟ هذا الشق لوقوع التعارض. اذا خرجنا الدليل من القطعيه لانها سالبه الانتقال، خرجنا الدليل الفنيين الفعليين الشخصيين يعني لحصول التوافق، خرجنا الدليل الظني والقطعي لوجود الارجحيه، لم يبقى الا ظن شخصي وظن نوعي يقع فيه التعارض. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني، طبعا الشرط الاول والثاني احنا جمعناهم بعدين راح نفصل. لازم يقع عند التعارض تنافي في المدلول، في مدلول كلا الدليلين. حسا ما يخسر التنافي يقع مباشرة او التنافي يقع بالعرض، التنافي يقع بالذات وتنافي يقع بالعرض. التنافي مثال التنافي اللي يقع بالذات وين؟ مثال تغيير البول بالمرة الواحدة من ماء القليل او من مرتين. الرواية اللي تقول تغيير البول بالمرة الواحدة كافي، يعني اذا عملت بها تحققت الطهارة بالمرة الواحدة. الرواية الثانية اللي تقول لا تغيير البول بالمرة الواحدة مو كافي، يعني اذا بخرج مرة واحدة في خير النجاسة باقية. فواحد تقول اكو طهارة، واحد تقول ما في. مدلول كلا الروايتين متنافيان بالذات، واحد يكذب الطرف المقابل، كل واحد منهم يكذب الثاني. الاول يقول مره واحده يقول مو اثنين، اللي يقول اثنين يقول مره واحده مو ثلاثه، اكو مباشره. ومره الثلاثه يقع بالعرض مو بالذات. شلون؟ احنا عندنا ترى الدليل ثالث، ترى الدليل خارجي يقول الانسان عند دخول الوقت لا تجب عليه اكثر من صلاة واحدة، صلاة واحدة مقصدا. هذا الدليل الثاني، الدليل الخارجي. في يوم الجمعة عندما يقع تعارض ترى الدليل يقول صلاة الظهر واجبة، ترى الدليل يقول صلاة الجمعة واجبة. احنا اذا ما كان عندنا هذا الدليل الخارجي اللي يقول يجب على المكلف صلاة واحدة فقط، المطلوب من المكلف صلاة واحدة فقط، إذا ما عدنا هذا الدليل الخارجي كان أكو تنافي؟ لا. الدليل اللي يقول صلاة الظهر واجب تصلي، والدليل اللي يقول صلاة الجمعة واجب تصلي، كل الصلاة تصلي. بس ليش وقع تنافي بين الرواية اللي تقول صلاة الظهر واجبة والرواية اللي تقول صلاة الجمعة واجبة؟ ليش وقع التنافي؟ لوجود الدليل الخارجي، لوجود الدليل الثالث اللي يقول على المكلف مو مطلوب اكثر من صلاة واحدة. فهذا في الدليل الثالث هو اللي سبب التنافي، ما سبب التعارض والتنافي، لان واحدة من الحسنة هي الصحيحة، الثانية من شنو هي؟ حسنة. هذا شرط يعني يجب ان يقع تنافي باستحالة التنافي المباشر او بس. الشرط الرابع أن كل من الدليلين لازم يكون واجب بشرائط التكليف. هم الدليل الأول صحيح السند، ظاهر الدلالة، جهة صدورها محكمة. الدليل الثاني أيضا لازم يكون صحيح السند، واضح الدلالة، جهة الصدور مضمونة. أما إذا كانت واحدة من الروايتين صحيحة السند، ظاهرة الدلالة، ما فيها احتمال التقييد، لكن الرواية الثانية صحيحة السند، واضحة الدلالة، ولكن فيها احتمال التقييد، شو تسوي هنا؟ تقدم اللي ما فيها احتمال التقييد على اللي فيها، هذا واضح. فإذا عندما يقع تكافؤ وتعارض، إيش وقت؟ لازم أكل تساوي من كل الجهات، مثل كفة الميزان. بالضبط ماكو اي تقدم لواحد من الدليلين على الثاني. فاذا وقع من عندنا فرد عام افهم العلماء، وفرد خاص لا تفهم الفستاق من العلماء، تعارض هنا يقع؟ لا. ليش؟ اكو تخصيص، اكو جمع عرفي في المقام. فرد دليل مجمل، فرد دليل ظاهر، يقدم الظاهر. تعارض ما وين يقع التعارض؟ يقع التعارض في التساوي من كل جهة. هل في السندية اكو تساوي؟ هل في الظهور والدلالة اكو تساوي؟ هل في جهة الصدور اكو تساوي؟ هناك يقع هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس ان ما يكون تداخل في المصدر. لان تذكرون احنا بحثنا في موضوع اجتماع الامر والنهي، جواز اجتماع الامر والنهي، هناك بحثنا قلنا عندنا تداخل وعندنا تعارض وعندنا اجتماع. التعارض والتداخل اكو بينهما فرق كبير وشاسع، ذكرنا هناك الفروق. اليوم ان شاء الله راح نذكر بعض الفروق. شرط التعارض ان ما يكون تداخل. ليش؟ لان بين التداخل ماكو تعارض، وانما اكو تزاحم مزاحمه. شلون؟ التعارض يعني دليل كل واحد من عندهم يقول لك انا قادر من المولى، ولكن ذيك المقدمه اللي ذكرناها مو معقول ان يكون للمولى حكم متعارض، مو معقول للمولى ان يكون متنافس في البيان، مو معقول للمولى ان يريد من العبد ان يوقعه في التناقض، وانما وقع في التناقض بسبب جهله. التعارض يعني شنو التعارض؟ هل الروايه الاولى يقول لك انا قادر من المولى، هل الروايه الثانيه يقول لك انا قادر من المولى؟ يعني شنو؟ يعني قطعا يصير عندك علم قطعي بمقدمه خارجيه عقليه ان المولى حكيم ولا يصدر من التناقض. يصير عندك قطع بان المولى في مقام التشريع واحد من الروايتين قطعه، الثانيه كاذبه، الثانيه مدعاه على المولى منسوبه زورا الى المولى مو صحيح. التعارض تكاذب في مصدر التشريع نفسه عند التشريع نفسه، لان واحده من الروايتين هي الصحيحه. لذلك الرواية الأولى تقول لك أنا صادرة من المولى، الثانية زورا. الثانية تقول لك أنا صادرة من المولى، الأولى زورا. فتعارض عند التشريع، أما التداخل ما في تعارض عند التشريع. كلا الروايتين صادرة من المولى، ولكن مشكلة المكلف غير قادر على الجمع بينهما لعدم القدرة للعجز في المكلف، يصبح المكلف في حياته. مثاله إذا كان المولى يريد يقول لك أنقذ الغريق، وطريق الغريق السلوك في الأرض المقصود. طبعا الأمثلة كثيرة جدا على التداخل، بس كان مثال مقصود. فهنا شو نسوي؟ هل لا تسلك في الطريق المقصود صادر من المولى وصحيح؟ أنقذ الغريق قادر من المولى وصحيح، في مقام التشريع ماكو اي نوع من التكاذب، لان الاثنينات ما تتعارض. بس المشكله الانسان عندما يريد يطيع الامر في انقذ الغريق يبتلي بوجود مزاحم لا تثبت في الدار لا تثبت في الارض المخصوص. شو يسوي؟ دائما اذا اكو تزاحم شو يسوي؟ مقدم الاهم هذا المخصوص. فشرط التعارض شنو ايضا الشرط الخامس؟ ان ما يكون مزاحمه، لان بالمزاحمه اكو ترجيح، اكو تقديم لجانب الاهم على جانب مختلف. الشرط السابع ان ما يكون عندنا حكومه. الشرط السابع ان ما يكون عندنا ورود. هاي الحكومه والورود طريقة الصلاح القدماء كانوا يذكرون ينبهون إليه، بس اللي إلى الدور وفضل عظيم على علم الأصول إحنا المحقق الأنصاري قدس سره، لأن إجا نقح هذه المسائل. بين حكومة يعني شنو؟ ورود يعني شنو؟ سابقا كانوا يطلقون على الحكومة تخصيص، على الورود تخصص. إجا المحقق الأنصاري قال لا، عندما يتعارض الدليلان الخاص يقدم على الخاص، المقيد يقدم على المطلق، المبين يبين المجمل، الحاكم يقدم على المطلق. الوارد يقدم على الموضوع ست انواع من التقسيمات هذه. سابقا كان كلهم يقسموهم في باب التخصيصات والتخصيصات. حكومة يعني شنو؟ طبعا بعدين المصنف راح يجي يبين شنو الحكومة والوارد، بس لا هي مختصرة جدا. حكومة يعني اكو دليلين، واحد من الدليلين ناظر الى الدليل الثاني، اما يوسع موضوعه او لا. في بعض الروايات عندنا صلاح اذا شكت كتب نحلا اكل روايات، شكت بين الثانيه والثالثه ابن على الثالثه، شكت بين الثالثه والرابعه ابن. روايه اخرى عندنا تقول لا شك كلمه لذلك شو يسوي؟ فريد رواية يقول إذا شكير ابني على الأكثر، فريد رواية إذا أخذت كثير الشك لا ترتب الأثر على الشك. فريد واحدة تقول رتب الأثر وابني على الأكثر، فريد واحدة تقول لا شو تسوي؟ إحنا لا يقع تعارف، بس شنو هو هذا التعارف؟ هذا التعارف من باب الحكومة، يعني دليل لا شك لكثير الشك ناظر ملكتك الى دليل اذا شككت تبني على الاكثر ونضيق موضوعه. شلون نضيق موضوعه؟ لان لا شك ان كثير الشك هي اذا شككت تبني على الاكثر، اذا شككت تبني على الاكثر مطلق، يعني شو وقت ما شكيت تبني على الاكثر. لا شك ان كثير الشك شو يقول؟ يقول الا اذا كثر الشك، اذا كثر الشك فابعد لا تبني على الاكثر اصلا. نضيق الموضوع. مع انه وجدانا اكو شك، لا شك لكبير الشك وجدانا اشوف نفسك شاكر، بس يقول لك فكره. مثال اخر استوسع الطواف في الحج، الطواف في الحج باركان مخصوصه للصلاه، بقراءه وبركوع وبسجود، طواف طواف بس هذا الطواف المسير الدائم. يجي جميل يقول الطواف بالبيت صلاة، من جهة الصلاة ما أوله التكبير آخره التسليم، لكن هذا الدليل يقول الطواف بالبيت صلاة هذا دي أوله تكبير دي آخره تكبير، لا بس شلون هذا الدليل الطواف بالبيت صلاة ناظر إلى ذاك الدليل الصلاة أولها التكبير آخرها التكبير وموسع من دائرتها، يعني بالجعل التعبدي بالاعتبار الشرعي، الشارع يقول لك أنا أجعل الطواف بمنزلة الصلاة، وسع من دائرة الصلاة، لا شك لكثير الشك ضيق من دائرة الشرع، هذا شنو سوى؟ وسع من دائرة الشرع، مع أنه وجدانا الطواف بالبيت من صلاة. لكن تعبدا شرعا التزاما انقيادا لامر المولى انت عامل الطواف، لذلك يحتاج الى تطهر يحتاج الى نظافه وما اشبه. مثال ثالث الشارع يقول حرم الربا، خلى الله البيع وحرم الربا، فالدليل اخر يقول لا ربا بين الوالد والولد. جيد هسه اذا الوالد يريد ياخذ زياده من الولد هذا حقيقه لغه اصطلاحا يسمى ربا، لو ما يسمى يسمى ربا لان ربا مطلق الزياده زين، لكن التعرض الشرعي شو يقول لك؟ لا ربا بين الوالد والولد، يعني توسع التضييق في الحكم، يقول الربا مطلقا محرم الا اذا كان بين الوالد والولد، فلذلك لا ربا بين الوالد والولد حاكم على حر الأرض، يضيق من دائرة حر الأرض، هذا يسموه حكومة. ورود مهجر، الورود أصلا واحد من الدليلين يلغي موضوع الدليل الثاني، وين؟ فيما إذا تعارضت البراءة العقلية مع الاشتغال العقلي. موضوع البراءة العقلية شنو هو؟ قبح العقاب بلا بين، موضوع الاحتياط العقلي شنو هو؟ دفع الضرر المحدود. فإذا عشان أدنى فرد مكان نجد مثلا شرب المخدرات، شرب المخدرات نجد أن هذه محرمة أو محرمة، ما عندنا دليل عقلي. البراءة العقلية شو تقول لك؟ بيان ما قبيها قبح الإغاثة بلا بلاد روح اشرب بيحكي أن ما قبيها من الشارع فيه فيجوز لك. من جهة أخرى الاحتياط العقلي شو يقول لك؟ الضرر المحتمل ادفعه ضرر خفيف زين؟ أكو احتمال من شرب المخدرات أكو ترى الضرر بالغ يهدد كيان الإنسان وأسرة الإنسان لموت. نعم الاحتياط العقلي يقدم على البراءة العقلية من باب الورود. ليش؟ لأن البراءة العقلية شو تقول؟ قبح العقاب بلا بيان، يعني عند عدم وجود البيان اجري البراءة. تمام؟ الاشتغال العقلي شو يقول لك؟ الضرر المحتمل بيان يطير اللا بيان، يصير انت مع بيان، مع وجود البيان. لأن دفع الضرر المحتمل شو يقول لك؟ يقول لك هذا ضرر فصار بيان عقلي. البراءة شو بتسجل إذا ما كان عندك بيان؟ أما الاحتياط شو يقول لك؟ يقول لك أخذ بيان. كوجود البيان ينفي عدم البيان، لذلك نقدم الاحتياط العقلي على البراءة العقلي. مثال آخر، هذا الماء كان طاهر، الآن شكيت بنجاسة، هل هو تنجس أم لم يتنجس؟ بالعكس كان نجس، الآن شككنا في أنه صار طاهر أو ما طاهر. يجوز استعماله أو لا يجوز؟ شو تسوي هنا؟ من جهة العقل يقولنا الشرع البراءة شو يقولنا؟ يقول لك روح ما لا يعلم. أنت واقعا الآن قد ندري أنه هذا شو هو طاهر ولا نجس؟ ما تدري. روح ما لا يعلم. روح ما لا يعلم وش يسبب؟ الأصل في الأشياء الطهر، يعني هذا المقطع. لكن تريد أن الشكل يستوي في البراءة يجوز التصرف فيه؟ لا. ليش؟ لأن الاستصحاب يقول لك هذا سابقا كان نجس، فاحكم على أنه الآن أيضا نجس، استصحب الحالة السابقة. الاستصحاب ليه موضوع البراءة؟ ليش؟ لأن البراءة تقول عندما لا تعلم التكليف مرفوع عنك. الاستصحاب شو يقول لك؟ يقول لك تعلم. ليش؟ لأن هذا سابقا كان نجس، الآن هم أحكم عليه بأنك تعلم بنجاسته. فموضوع الاستصحاب يقول لك علم فقط. موضوع البراءة يقول لك عند عدم العلم يجب البراءة. فالاستصحاب حقق لك علم يغني موضوع البراءة. على سبيل المثال واحد من الدليلين يغير موضوع الدليل الثاني. وكذلك بين الإمارة والسنة. إذن الشرط الثالث والسابع شنو هو؟ أن ما يكون عندنا حكومة وما يكون عندنا ورود حتى يتحقق التعارض. ليش؟ لأن إذا كان عندك حكومة بين الحاكم يقدر، إذا كان عندك ورود الدليل وارد يقدر، بعد ما عندك تعارض بين الاستصحاب والبراءة ماكو تعارض، بين البراءة والاشتغال ماكو تعارض، لأن أحدهما يقدر على الثاني. حرم الرضا ولا رضا بين الوالد والولد ماكو تعارض، ليش؟ لأن لا رضا بين الوالد والولد يقدر على ذلك الدليل. استهلنا بعض سلبيك أكثر من طلب سلبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيده صفحة 185 من هاي الصفحة عن يوم الأصوليين من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور، يعني التعادل والتراتيب. طبعا هنا تحت لغة المتبهر ومرادهم من كلمة التعادل شنو هو؟ تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. ومرادهم من كلمة التراجيح شنو؟ جمع ترجيح. هذا التراجيح جمع سالم لجمع تكتيك، جمع تكتيك. المفروض يجيب ترجيحات ما يجيب تراجيح، بس المفروض جرى على خلاف القاعدة. يعني المسلمين جرى على خلاف القاعدة، جمع ترجيح على خلاف القياس على خلاف القاعدة. في جمع المصدر اللي لازم يجمع بنحو المدفع المؤنث الثالث ترجيحات، ان جمعه ترجيحات والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل. تراجيح يعني ما يرجح على قراءة المقابل أي مرجح، وإنما جاءوا به على صيغة الجمع دون التعادل. ليس أن المرجحات كثيرة والتعادل واحد، لأن المرجحات بين الاثنين متعارضة متعددة، والتعادل لا يكون إلا في فرض واحد وهو عدم وجود التفريق، وهو فرض فقدان كل مرجحات. هذا بحث لغوي. والغرض من هذا البحث بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين وبيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر. ومن هنا نعرف أن الأمثل أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة، لأن التعادل والترجيح بين الأدلة هذا نقص من التعادل ونقص من الترجيح. يعني الأدلة المتعارضة أحيانا تكون متكافئة أحيانا تكون مترجحة، لذلك في أشكال هذا المسألة العنوان. ولكن المصنف جرى على مبنى القول المشهور يشعر شغل الفقيد عند التعارض وعند التكافؤ، عند الترجيح وعند التكافؤ، مو شغل الفقيه عند التعارض، لأن التعارض والترجيح بين الأدلة إنما يكره في مورد التعارض بين الأدلة. غير أنه لما كان هم الأصوليين يعني غرض من بحث وغايتهم منه معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عن تعارضها وترجيحها عنوان القضية ويحرنا، يعني عنوان القضية بالغاية وبالغرض ذكر كل نقطة. وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا أي شيء بها مباحث الفقه، مو من الشيخ الأنصاري اللي خلاها مباحث خاصة في الأصول، لأن نتيجة هذه المباحث تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة. وقيل وقبل الشروع في بيان حكم أحكام التعارض ينبغي في المقدمة بيان أمور، بيان أمور يحتاج إليها مثل حقيقة التعارض وشروط التعارض وقياس التعارض بالتباحث والخصومة والورود ونفس القواعد العامة في الباب. فنقول واحد، حقيقة التعارض، التعارض مصدر من باب التفاعل الذي يحصل فاعلين مثل تضارب، ولا يقع إلا من جانبين، يعني يحتاج إلى طرف، فيقال تعارض الدليل ولا تقول تعارض الدليل، والتعارض الدليل يعني واحد، أما تعارض الدليل اثنين وتسكت وعليه فيه، فلا بد من فرض دليلين لكل منهما يعارض الآخر. ومعنى المعارضة أن كل منهما إذا تمت مقومات تجديده يبطل الآخر ويكذبه. والتخاذل إما أن يكون في جميع مدلولات الرواية مثلا وأن واحد يبال فيهما، وإما في بعض النواحي على وجه لا يصح فرض البقاء تجديد كل منهما مع فرض بقاء تجديد الآخر، فلا يصح العمل بهما معا. لأن إذا صح العمل بهما معا مثل الحكومة والمرور والتخطيط تقديم الخطأ العام فهو تعارض مصلحة. فمرجع التعارض في الحقيقة للتخاذل بين الدليلين في ناحية ما، إما ناحية السند أو ناحية الدلالة أو ناحية الجهل، أي أن كل منهما يكذب الآخر ولا يجتمعان على الصدق. هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض، وهو مأخوذ من عارضه أي جانبه وعدل عنه. هذا احتمال يعني تفسير ثالث هذا للتعارض بالإضافة للتفسيرين اللي احنا ذكرناه. شروط التعارض، ولا يتحقق هذا المعنى من التعارض إلا بشروط سبعة هي مقومات التعارض نذكرها لتصدر حقيقة التعارض ومواقع التعارض. أولا، أن لا يكون أحد الدليلين أو كل من الدليلين قطعيا. ليش؟ لأنه لو كان أحدهما قطعيا فإنه يعلم منه كذبا آخر، والمعلوم كذبه لا يعارض غير قيام كذب. وأما القطع بالمتنافيين ففي نفسه أمر مستحيل لا يقع، وإنما وين يقع؟ يقع في الظنيين. أن لا يكون الظن الفعلي معتبرا في حديتهما مع الواحد منهم فعلي والثاني شأني، لاستحالة حصول الظن الفعلي المتتالدين كاستحالة الفقه بهما. نعم يجوز أن يعتبر في أحدهما المعين الظن الفعلي مثل الرواية الأولى دون الآخر إذا قد تحكي. لا، أن يتنافى مدلولاهما ولو عرضان مقابل الذاتي وفي بعض النواحي يحصل التثابت بينهما، سواء كان التنافي في مدلولهما أي مقاربة، واحد يقول ثلاثة جمع واجب، واحد يقول ثلاثة جمع حرام، أو التضمن، واحد يقول ثلاثة جمع واجب، واحد يقول ثلاثة جمع ليس بالواجب، أو الالتزام، واحد يقول ثلاثة جمع واجب، واحد يقول ثلاثة جمع صلاة الظهر واجب، اللي مدلول التزام شنو؟ ثلاثة جمع صحة. والجامع في ذلك أن يؤدي إلى ما لا يمكن تشريعه ويمكن جعله في نفس الأمر عن خبر الشارع، ولو كان هذا الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلولهما. قال الدليل الثالث اللي يقول ما في صلاة إلا واحد على المكلف، كما في تعارض دليل وجود صلاة الجمعة مع دليل وجود صلاة الظهر يوم الجمعة، ليس إلا دليلين في نفسهما. لا تكاد بينهما لأن يمكن مكلف سياق مثوي. لا يمكن اجتماع من ثلاثة في وقت واحد. ولكن لما علم من دليل خالد أنه لا تجد إلا ثلاثة واحدة في الوقت الواحد فإنهما يتكاذبان حينئذ بدأنا في هذا الدليل الثالث خارج عنهما. وعلى هذا يمكن تحديد الضابط التعارض بأن يقال الضابط في التعارض. في التعارض شنو؟ امتناع واجتماع مدلوليهما عن دليلين. كل عائل مناسب عن الضابط لهما إما من ناحية تكوينية أو من ناحية تشريعية. التشريعية يعني المباشر، التكوينية يعني عن دليل مستعدين. أي قال عبارة جامعة. الضابطة في التعارض شنو؟ تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع ثلث أحدهما مع ثلث الآخر. ومن هنا يعلم أن التعارض ليس وقفا للمدلولين كما قيل، بل المدلولان يوصفان بأنهما متناسيان لا يتعارضان بين واحد في الثاني. وإنما التعارض وصف للدليلين يعني نفس الرواية. بينهما دليلان على أمرين متناسيين لا يجتمعان، لأن امتناع خلط الدليلين معنى تكاذبهما إنما ينشأ من تناسي المدلولين. ولأجل هذا قال صاحب الكفاية التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب استدلال ومقام الإثبات مقابل الثبوت، لأن الثبوت عن الواقع مو تعارض، الإثبات يعني علم المثلث أخذ تعارض. فحاصر التعارض في مقام الإثبات عن علم المثلث ومرحلة الدلالة يعني الوصول. أربعة، أن يكون كل من الدليلين واجبا لشرائط الحجية، بمعنى أن كل منهما لو صلي ونفسه ولم يحصل ما يعارضه لكان الحجة يجب العمل بموجبهما، وإن كان أحدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يدخل على الحجية من فعله، لكن المشكلة المكلف ما يدري أيهما الحجة وأيهما الساقط. والسبب ذلك واضح، فإنه لو كان أحدهما غير واجب لتحكيم شرائط الحجية في نفسه لا يستطيع أن يكون مخجبا لما هو حجة، وإن كان منافيا له في مدلوله فلا يكون معارضا له. لما قلنا من أن التعارض وصف للدالين بما هما دالان في مقام الإثبات، وإلا إثباته فيما هو غير حجة لأنه كذب فلا يكذب ما فيه الإثبات اللي هو يثبت الحجية. إذن لا تعارض بين الحجة لا حجة، كما لا تعارض بين لا حجتين من جهة وهكذا رواية عن أبو هريرة متعارضة. شنو قيمة ومن هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجب لشرائط الحجة واشتبه بما هو واجب لشرائط الحجة فإن الخبرين لا يصلان في طب التعارض، فلا تجري عليهما أحكام التعارض وقواعد التعارض، وإن كان من جهة العلم بكل أحدهما حالهما حال متعارضين. نعم في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم إجمالي. شنو قواعد العلم إجمالي؟ ها؟ نعم؟ قواعد العلم الإجمالي شنو هو؟ الاحتياط. قواعد العلم الإجمالي الاحتياط. خمسة، أن لا يكون الدليلان متزاحمين، فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي، وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحقيق من موردهما عن الأربعة، ولكن من الفرق في جهة الامتناع فإنه في التعارض من جهة التشريع يقع الامتناع ويتكالب الدليلان، وفي التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكالبان، ولا بد من إفراد البحث المستقل في بيان الفرق كما يأتي. ستة، أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر. طبعا لا يكون احد الدليلين واردا على الاخر، وتاتي ان الحكومه والورود يرتعان التعارض والتكاذب بين الدليلين، ولا بد من افراد بحث عنهما ايضا فانه امر اساسي في تحقيق التعارض وتخمينه. واضح الحجيب عنه. الفرق بين التعارض والتزاحم، تقدم في الجزء الثاني صفحه 286 بيان الحق الذي ينبغي ان يعول عليه في سر التفرق بين بابي التعارض والتزاحم، ثم بينهما وبين باب اجتماع الامر والنهي. وخلاصته ان التعارض في خصوص المورد العامين من وجه، يعني جمله لازم اقول لهم بينهما عموم وخصوص من وجه، بل في مورد الاجتماع يقع التعارض من مورد الافتراق، انما يحصل حيث تكون لكل منهما دلاله التزاميه على نفي الفصل الاخر في مورد الاجتماع بينهما فيتثابتان بالحجه. تذكرون بعد البحر. واما اذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلاله الالتزاميه فلا تعارض بينهما. ليش؟ لان تكاذب معصوم. لله الوصول باب التدافع. وحينئذ اي حينما يقصد عن وجه الدلاله الالتزاميه لو امتنع على المكلف ان يجمع بينهما في الامتثال لاي سبب من الاسباب مثل انقاذ الغريق فإن الأمر في المقام في مقام الامتثال يجب بينهما بأن يمتثل إما يمتثل ألف للغالب أو يمتثل لا تسلك الغالب لأحد الأمور إما هذا أو لا. وهنا يقع التزاحم بين الحكمين وطبعا إن ما يفرض ذلك فيما إذا كان الحكمين الحكمان التزاميين يعني واحد منهم واجب والثاني منهم حرام أو واحد منهم واجب والثاني منهم واجب. أما التعارض يشمل كل الأحكام الخمسة لأن الواجب يعارض المستحب المستحب يعارض المخلوق المخلوق يعارض الحرام وكل عارض مضار. بعد واضح للنقطة ومن أجل هذا قلنا في الشرط الخامس من شروط التعارض أن امتناع اجتماع الحكمين في التحقق إذا كانت في مقام التشريع دخل الدليلان في باب التعارض. ليش؟ لأنهما حينئذ يتحققان. أما إذا كان الامتناع في مقام الامتثال دخل في باب التزاحم إذ لا تتعارض حينئذ بين الدليلين. ليش؟ لأن من أهم الأحكام. وهذا هو الفرق الحقيقي بين باب التعارض وباب التزاحم في أي مورد يقرأ. وينبغي ألا يغيب عن بال الطالب أنه حينما ذكرنا العامين من الوجه فقط في مقام التفرقة بين البابين تعالى وتزاحم لم نذكره لأجل اختصاص البابين بالعامين من الوجه بل لأن العامين من الوجه موضع شبهة عدم التفرقة بين البابين ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي وقد سبق تفصيل ذلك هناك تراجع صفحة 286. وعليه فالضابطة التفرقة بين البابين كما أشرنا إليه أكثر من مرة هو أن الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاثرا في مقام التشريع. هذا الفرق الجوهري. ويكونان متزاحمين إذا امتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال مع عدم التكاثر في مقام التشريع. وفي تعارض الأدلة قواعد الترجيح فتأتي وقد فقد هذا الباب لأيها وينحصر الترجيح فيها بقوة السند أي الدلالات. وأما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل بالحكم نفسه لا يحتمل تحتمل أي دلالة يعني الأهمية. ولا ينبغي أن يخلو كتابنا من الإشارة إليه. وهذه خير مناسبة لذكرها فنقول تعادل وتراجع متزاحمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.